بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: باب زكاة السائمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فسبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في آخر كما جاء معنا في آخر المجلس الماضي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وذكر أنها خمسة. فذكر أولها أنه سائمة بهيمة الأنعام، فشرع رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان أحكام زكاة السائمة، والمراد سائمة بهيمة الأنعام. فقوله رحمه الله تعالى السائمة الهنا للعهد، إما أن نقول للعهد الذهني أي المعهودة في الأذهان وهي بهيمة الأنعام، السائمة بهيمة الأنعام، أو نقول للعهد الذكري وهي التي سبقت معنا في آخر الفصل الذي قبله لما قال في سائمة بهيمة الأنعام. ومعلوم الفرق بين العهد الذكري والعهد الذهني، لما أقول لك مثلا الدرس غدا عندنا، أقول لكم الدرس موعده يوم الاثنين، أي درس؟ المعهود في أذهانكم. لما أقول لك مثلا في قول الله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا أي رسول؟ الذي أرسلناه. فهذا العهد إيش؟ العهد الذكري الذي ذكر قبل قليل، واضح؟ فهنا يمكن أن نقول للذهني ويمكن أن نقول للذكري الذي ذكر آنفا، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى معنى السائمة. قال رحمه الله تعالى نعم. قال: تجب فيها بثلاثة شروط. نعم. أحدها أن تتخذ للدور والنسل والتسمين لا للعمل. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرت لك في المجلس الماضي أن الزكاة تجب بكم شرط؟ بخمسة شروط. بهيمة الأنعام خاصة يشترط فيها شروط زائدة عن الخمسة المذكورة، فلا بد أن تدكر هنا الشروط السابقة من أن يكون الشخص المالك مسلما حرا مالكا للنصاب ملكا تاما، وأن أن يحول الحول. ينضاف إلى هذه الشروط ثلاثة أشياء: أحدها أن تتخذ، يعني ماذا هذه السائمة؟ أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. بين لك المصنف رحمه الله تعالى أن الناس الذين يتخذون الغنم والإبل والبقر في بعض الأحيان يتخذونها للعمل. إنسان عنده مزرعة وهذه المزرعة تحتاج إلى الحرث، أو عنده آبار وهذه الآبار تحتاج إلى إخراج الماء من الآبار، فيكون عنده بقرة، هذه البقرة عملها ووظيفتها ما هي؟ هي أن تحرث هذه الأرض، فأن يضع فيها الحراثة. قديما الناس قديما لم يكن عندهم سيارات للحراثة، وإنما يضع الآلة معلقة برقبة البقرة فتسير البقرة لتحرث هذه الأرض، أو يأتي بالبقرة لكي يعلق بها الحبل حتى تذهب إلى البعيد فترفع الماء الذي في البئر. فهذه هل هي متخذة من أجل الدر، يعني من أجل أن تدر الحليب ويشرب الحليب؟ الجواب لا، وإنما اتخذت من أجل ماذا؟ من أجل العمل، وهذه تسمى بالعوامل. أو مثلا إنسان عنده بعير، معنى هذا البعير لم يتخذ، هذا البعير أخذه من أجل الركوب، من أجل أن يذهب ويأتي عليه، فهل هذا لدر ونسل وتسمين؟ الجواب لا. فإذا اتخذ الإنسان شيئا من بهيمة الأنعام ولو كانت سائمة، وسيأتي معنا بعد السوم بعد قليل معنى السوم، ولو كانت سائمة فإذا كانت من العوامل فلا زكاة فيها. واضح؟ واضح؟ طيب، لكن لو اتخذت للدر، أي من أجل أن تدر الحليب، يقول أنا أخذت هذه الغنم من أجل، وهي سائمة صحيح، لكن اتخذتها من أجل أن تدر الحليب وأشرب أنا وعيالي ونصنع منها الجبن ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا زكاة فيه، فإنه حينئذ تجب فيها الزكاة إذا كانت اتخذت للدر، أو اتخذت للنسل يريد أن تتكاثر عنده، أو للتسمين. فالواو هنا ليست مقصودة، ليس المراد بقوله رحمه الله أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، أن يقصد الإنسان من هذا الاتخاذ لهذه البهيمة ثلاثة الأشياء. فالواو هنا بمعنى أو، كأنه يقول أن تتخذ للدر أو تتخذ للنسل أو تتخذ للتسمين لا للعمل. فإن اتخذها للعمل فهل فيها الزكاة؟ طيب، ما رأيك في رجل عنده بقر أو غنم اتخذها للدر وللعمل، فهل فيها الزكاة؟ ها؟ لا تجب فيها الزكاة. اتخذها للنسل وللعمل، لا تجب فيها الزكاة. اتخذها للتسمين وللعمل، لا تجب فيها الزكاة. إذن إذا اتخذها للعمل وحده أو معه شيء آخر فهل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. واضح؟ طيب، ما تقولون في رجل عنده 40,000 ريال فذهب إلى سوق الغنم واشترى غنما طيبة الواحد 1,000 ريال، يعني كم اشترى؟ 40، اشترى 40. فقلنا له لماذا اشتريت هذه 40 الآن؟ هل اتخذتها للدر والنسل والتسمين؟ قال لا. قلنا هل اتخذتها للعمل لحرث أو نحوه؟ قال لا. قلنا له إذن لماذا اشتريتها؟ قال اشتريتها في آخر شهر، في أول شهر ذي القعدة، أريد أن أربيها حتى أبيعها إن شاء الله في موسم الحج، يوم يأتي الناس ويشترون الأضاحي وترتفع الأسعار. فالسؤال، هل اشتراها للدر أو النسل أو التسمين؟ لا. اشتراها للعمل؟ لا. اشتراها لماذا؟ للتجارة. فالسؤال، هل تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة. أي زكاة؟ هل تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام؟ الجواب لا، وإنما تجب فيها زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة بشروطها. واضح؟ إذن علم عندنا أن اتخاذ بهيمة الأنعام السائمة لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، فهذه تجب فيها الزكاة بشرطها. الحالة الثانية أن تتخذ للعمل وتسمى بالعوامل، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا. الحالة الثالثة لا مطلقا، صحيح؟ لا مطلقا، يعني لا عروض تجارة ولا بهيمة الأنعام. الحالة الثالثة أن تتخذ، أن تمتلك من أجل التجارة البيع، فهل تجب فيها الزكاة؟ الجواب نعم، فيها الزكاة. أي زكاة؟ عروض التجارة بشرطها. واضح؟ فهمنا هذا؟ طيب، سأختبركم بعد قليل اختبارا حتى نعرف هل فهمت المسألة على وجهها أو لا. الشرط الثاني، نعم. قال الثاني أن تسوم أي توع المباح أكثر الحول. قلت لكم قبل قليل إن معنى السائمة سيأتي معنا وأنا أوان شرحه، فقال لك أن تسوم. ما معنى أن تسوم؟ فسره لك، أي أن ترعى، ومنه قوله تعالى شجرا فيه إيش تسيمون، إذن يطلق على الرعي. ترعى ماذا؟ ترعى المباح. ما إعراب المباح؟ مفعول به، ممتاز، يعني محل الرعي هو المباح، وليس المراد أن ترعى رعيا مباحا كما جاء في حاشية أخصر المختصرات، الحاشية المطبوعة مع أخصر المختصرات، كتب في الحاشية أن ترعى رعيا مباحا، فجعل مباحا نعتا لماذا؟ للرعي. فالذي يقرأ هذه العبارة يظن أن هناك رعيا مباحا وهناك رعيا محرما، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد أن ترعى المباح يعني هذا اسم هذا مفعول به، يعني أن ترعى المكان المباح. وما المراد بالمباح هنا؟ اكتب أي غير المملوك. المباح هنا غير المملوك. قال لك أكثر الحول، أكثر الحول. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى أكثر أن تسوم أي ترعى المباح، قلنا المباح يعني غير المملوك، أكثر الحول، علم منه أن الذي عنده غنم أو إبل أو بقر، وهذه الغنم أو الإبل أو البقر يشتري لها العلف، يشتري لها الشعير، أو يشتري لها البرسيم أو نحوه، ويحضره لها كحال كثير من الناس اليوم، هل تجب فيها الزكاة؟ لا. وهذه ماذا تسمى؟ تسمى بالمعلوفة. واضح؟ طيب، ما تقولون في رجل عنده أرض، وهذه الأرض فيها مزروع، في هذه الأرض برسيم وبعض الزروع التي تأكلها الغنم، هو يزرعها، فهو لا يأتي لا يشتري البرسيم من الخارج، وإنما يزرع في أرضه، فغنمه تأكل من ما زرعه في أرضه، فهل هذه تعد سائمة أو تعد معلوفة؟ تعد معلوفة. ممتاز، أحسنت. طيب، ما تقولون في رجل عنده غنم أو إبل أو بقر في حظيرة، شبك كما يسمى، هو لا يشتري لها البرسيم ولا يشتري لها الشعير، لا يشتريه ولم يزرعه، لكنه يذهب إلى أماكن فيها هذا الزرع ويجلبه لها، أرض مباحة لا يملكها أحد، يعني من الخلل الخالي كما نقول، فهو يجلبها إلى غنمه فتأكل غنمه منها. فالسؤال، هذه تعد معلوفة أو تعد سائمة؟ ها، تعد معلوفة. ما هي السائمة التي تجب فيها الزكاة؟ التي هي بنفسها ترعى. وبناء عليه، لو أنت أحضرت لها، اشتريت لها العلف، فهي معلوفة. لو زرعت لها العلف فأكلت من زرعك في أرضك أو في أرضك أنت الذي زرعته، فهي معلوفة. لو أنت ذهبت للمباح، يعني الخلاء الخالي الذي لا يملكه أحد، وجلبت لها ما تأكل، فهي معلوفة. إذن لا تكون سائمة إلا إذا رعت بنفسها، هي ذهبت أخذتها براع أو بلا راع، كما تعلمون أنها مثل الإبل مثلا، تذهب وتعرف طريقها، تذهب وتأتي، يعني كما يقولون تسرح وتضوي وتعرف الطريق، فذهبت لوحدها أو كان معها راع، فذهبت إلى المباح الذي لا يملك أحد فأكلت، فهذه هي ماذا تسمى؟ تسمى إيش؟ السائمة. واضح؟ طيب، شرط السائمة حتى تجب فيها الزكاة أن يكون سومها جميع الحول أو بعض الحول أو أكثر الحول. ماذا قال المصنف؟ أكثر الحول. وبناء عليه، لو أن رجلا عنده غنم، وهذه الغنم تذهب ترعى، ومن يعرف الغنم يعرف أنها كلما رعت كان ذلك أصلح للحمها وأفضل، فالأرض ليست كما يقولون مربعة عندنا، يعني ليس هناك ربيع في خلال 3 أشهر، فهو يشتري لها العلف، ثم تربع الأرض بمعنى أنها تأتي الأمطار ويأتي الخير فتخرج الزرع، فترعى 5 أشهر، كم؟ 5 أشهر، ثم تجدب الأرض فبقية السنة يشتري لها العلف. فالسؤال، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ لماذا؟ لأن فترة كونها سائمة كم كانت؟ 5، ولهذا أكثر الحول؟ لا. طيب، لو أنها رعت المباح 7 أشهر، 7 أشهر، والباقي يشتري لها العلف، ما رأيكم؟ سائمة أو لا؟ لماذا؟ لأن 7 أشهر أكثر من النصف، إذن هو أكثر الحول، فتجب فيها الزكاة. طيب، الشرط الثالث، قال رحمه الله، تؤجل أسر. قال رحمه الله الثالث، قال رحمه الله الثالث أن تبلغ نصابا، أن تبلغ نصابا. وهذا الشرط في الحقيقة ذكره في الشروط السابقة، وهي بلوغ النصاب، صحيح؟ لكن كأن المصنف رحمه الله أعاد ذكره هنا لسبب وعلة، وهو أنه يريد أن يذكر لك أنصبة زكاة بهيمة الأنعام. طيب، هنا مسائل واختبار. ما تقولون في رجل عنده إبل، وهذه الإبل اشتراها من أجل أن يؤجرها على الناس، يؤجرها يركبون يسافرون عليها، أو يذهب بها إلى مثلا إلى حديقة من الحدائق اللفة بعشر ريال أو نحوها، فما رأيكم، هل هذه الإبل تجب فيها الزكاة أو لا؟ ها؟ وهي سائمة ترعى المباحة أكثر الحول، تجب فيها عروض التجارة؟ طيب انتبه انتبه، أنا لم أقل لك يبيعها، قلت لك يؤجرها. لو قلت لك اشتراها بنية أن يبيعها على عين والرأس تقول عروض تجارة، لكن هي ما زالت في ملكه، هو فقط يؤجرها عشر دقائق ربع ساعة، اللفة ربع الساعة بعشر ريال بعشرين ريال، السفر إلى مكة والعودة بألف ريال مثلا، هذه إجارة، فهي ما زالت في ملكه، فهذه لا تقول عروض تجارة. إذن هذه تعتبر، ما رأيكم، هل هي للنسل والدر والتسمين أو للعمل أو للتجارة؟ من أي صنف؟ للعمل، هذه تعتبر من العوامل، وهل في العوامل زكاة؟ الجواب لا. أحسنت. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، قلنا فلا زكاة في ماذا؟ في المعلوفة، سواء علفها بنفسه اشترى لها العلف أو زرعه لها أو جمعه من المباح، قلنا كل هذا تعد من المعلوفة. شرع المصنف رحمه الله تعالى الآن في ذكر أنصبة الإبل وأنصبة الغنم والبقر وأنصبة الغنم، فقال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله: فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين إن بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، نعم، طيب، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين ابنة لبون، وفيها إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى مئة وثلاثين، فيستقر في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. طيب، حسبك. لما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنصبة الإبل وأنصبة البقر وأنصبة الغنم كما سيأتي، فالسؤال: هل أحد منكم عنده إبل؟ ما في أحد عندك إبل يا أحمد؟ ما تفكر تشتري إبل طيب بقر في روسيا، ما عندكم بقر؟ ثم وكانت سائمة أكثر الحول، ما شاء الله، كانت تجب فيها الزكاة ولا لم تكن تبلغ نصابا؟ طيب، وهل كان هناك أحد عنده بقر ويخرج زكاتها؟ ما تدري. والغنم؟ ما في أحد منكم عندكم غنم وسائمة ولا معلوفة؟ غالبا أنها معلوفة. طيب، يأتي هنا سؤال أن بعض الناس يقول: ما الفائدة من دراسة هذا الباب مع أن كثيرا مع أني أنا لا أحتاج ونحو ذلك؟ هذا من أعظم المثبطات لطالب العلم، أن يأتي لبعض المسائل التي هو لا يحتاجها ويقول هذه لا أحتاجها فلا يهتم بها، وهذا خطأ. وطالب العلم ينبغي أن يتعلم العلم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا تعلمت العلم لله وأخلصت فيه النية لله عز وجل، فلا يشترط أن هذه المسألة تحتاجها أنت، فانوي بتعلم العلم أن تزيل الجهل عن نفسك ثم تزيله عن غيرك، وربما يأتيك من يحتاج هذه المسائل، وربما غدا أنت تعلمها للناس، ولا تدري ماذا سيحدث في أحوال الناس. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها رؤوس الجبال، وما يدريك ربما يوم من الأيام يفر الإنسان بدينه ويفر من فتن، ثم يذهب ويأخذ غنم ويفكر في هذه المسائل. وذكرت لكم في أول درس، أول درس في دليل الطالب، تذكرون، قلت لكم سمعت كلمة من بعض المشايخ ثم والله رأيتها بعيني وجربتها بنفسي، كان يقول: والله تعلمنا مسائل ما كنا نظن أن يسألنا أحد عنها. ووالله وجدت هذا في نفسي، تعلمت بعض المسائل وكنت أقول هذه المسألة هذه لا أظن أني سأسأل فيها ولا أظن أنها تقع لي، ثم أتفاجأ في يوم من الأيام وإذا برجل يسألني عن هذه المسألة التي كانت مستبعدة عندي أن تقع. فالإنسان يصلح النية في تعلم هذا العلم حتى في هذه المسائل، فربما يحتاجها يوم من الأيام. كثير من الناس اليوم إما يشتري بهيمة الأنعام للتجارة مثل ما يحصل الآن في سوق الغنم، سوق الإبل، هؤلاء كثير منهم لا تجب عليهم زكاة بهيمة الأنعام، تجب عليهم زكاة عروض التجارة كثير إن بلغت نصابا. كثير من الناس الذي عنده غنم تكون معلوفة، وهذا كثير جدا. بعض الذين عندهم، لو وجدنا أحد في البادية، ما زال الآن لا يكاد يوجد عندنا في الجزيرة العربية، أكثر الناس ليسوا بادية بالمعنى الصحيح، بمعنى أنهم ما زالوا أهل، يعني كما نقول نحن يشدون ينتقلون ويتبعون، لا الآن أصبح تدير الناس القرى ونحوه. لكن لو وجد هذا في مناطق نائية فإنهم في كثير من الأحيان لا يتخذونها للدر والنسل والتسمين، لكنها قد لا تكون كثيرة، وإن كانت كثيرة فإنها ربما يضطرون للعلف في بعض الأحوال. فالأمر ليس كالحال فيما مضى. وعلى كل حال فتعلم هذه المسائل لابد أن نصلح فيه النية. هناك قواعد قبل أن ندرس هذه الأنصبة، هناك قواعد لابد أن تعلم. القاعدة الأولى أنه لا يخرج في زكاة بهيمة الأنعام إلا الأنثى فقط. فجميع المسائل التي سنذكرها الواجب فيها من الأناث، إلا في ثلاث مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا ما استثني، وهي ثلاث مسائل على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن ما زاد على النصاب ولم يصل إلى نصاب آخر فهو عفو لا تجب فيه الزكاة، عفوا لا تجب فيه الزكاة، ويسمى بالوقص، وجمعه إيش؟ أوقاص. صورة ذلك قال لك المصنف رحمه الله: في خمس ماذا؟ شاه. ثم في كل خمس شاه، يعني في خمس شاه وفي عشرة شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي أربع وفي عشرين أربع شياه ثم في خمس وعشرين بنت مخر. فالسؤال: من كان عنده خمسة فما الواجب؟ شاه. من كان عنده ستة؟ شاه. الزائدة هذه ماذا يسمى؟ وقص، ويصح التسكين وقص. سبعة كم فيها؟ شاه. ثمانية شاه. تسعة شاه. عشرة بدأنا نصابا جديدا كم فيها؟ شاتان. ثم من الحادي عشر، الحادي عشرة إلى كم؟ إلى الرابع عشرة وقص، عفو لا شيء فيه. إلى كم؟ إلى الخامس عشر. الخامس عشر كم فيه؟ ثلاثة شيء، وهكذا فقس. إذن الأوقاص عفو لا تجب فيها الزكاة، واضح؟ طيب، بعد قليل إن شاء الله سنأخذ المواضع التي يشرع فيها إخراج الذكر. قال رحمه الله تعالى: فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة. طيب، إنسان عنده خمسة من الإبل وأراد أن يخرج من الإبل، فهل تجزئ؟ لا، النص أوجب عليه أن يخرج من الغنم، من الغنم شاة، إما من الماعز أو إما من الظأن. وتعرفون الفرق بين الماعز والظأن؟ إن شاء الله تعالى سنأتي بجهاز وأريكم الصور إن شاء الله تعالى. الذي تراه من الغنم له شعر هذا يسمى ماعز، الذي له صوف هذا يسمى الضان. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. انتبه معي. إذا الناقة إذا ولدت فإنها في بداية الأمر ماذا تصنع مع ولدها؟ ترضعه، صحيح؟ إذا تم لها سنة، إذا تم لهذا الولد سنة، فهي في كثير من الأحوال تكون قد حملت حملا جديدا، فتسمى بالماخض، من هي الماخض؟ الولد ولا أمه؟ أمه تسمى بالماخض. فيصير ولدها هذا ابن مخاض، وبنتها تسمى بنت مخاض. فهمتم لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها أو أمه التي ولدتها حملت حملا جديدا. في غالب الحال لا يشترط أن تكون حاملا، الشرط عندنا أن يتم لها كم سنة. إذا تم لها سنة فهي بنت مخاض إن كانت أنثى، وإن كان ذكرا نقول بنت مخاض، نقول إيش؟ ابن مخاض. ابن مخاض، فهمتم؟ ما المراد بالمخاض؟ المراد أمه التي صارت حاملا بحمل جديد، واضح؟ هذه ماذا تسمى في عرفنا؟ تعرف؟ ما تعرفون؟ مفروض، يسمونه مفروض. مفروض لأنه انفرد عن أمه في العرف عندنا في الحجاز. إذا انفرد عن أمه، لأنه أول كان دائما يتبع أمه، حتى ترى الناقة تسير وترى دائما ولدها بجوارها. إذا انفرد عنها يسمونه مفروض، والغالب أن المفروض يكون له سنة، واضح؟ طيب، بعد ذلك قال لك المصنف إذا من 25 إلى كم؟ إلى كم فيها بنت مخاض؟ إلى إلى لا قبله، إلى 35 بنت مخاض. إذا بلغت 36 ففيها ماذا؟ بنت لبون. وبنت اللبون كم لها؟ لها سنتان. طيب لماذا سميناها بنت لبون؟ أول شيء بنت ولا ابن؟ بنت. نحن قلنا القاعدة أن كل ما سندرسه فيها إناث إلا ما استثني وسيأتي، إلى الآن لم يرد معنا أي ذكر إلى الآن. فيها ماذا؟ بنت لبون. أمها قبل سنة ماذا كانت؟ كانت مخاض، كانت ماخض، صح؟ كانت ماخضا. الآن لما مرت سنتان صارت إيش؟ ولدت وصارت ترضع، فسموها إيش؟ سموا الأم، الأم هي اللبون التي ترضع. وفي عرفنا في الحجاز يسمونها لبنية، يعني هذه بنت اللبون يسمونها لبنية. وفي بعض الأعراف عندكم تعرفوا إيش يسمونها؟ في بعض الأعراف في الجهة الشرقية والخليج ونحوها لا يسمونها لبنية، وإنما يسمونها حقة، حق، والذكر يسمونه حق. طيب انتبه لهذا، إذا رحت هناك درست الناس هناك يقولوا لك حق، لا تظن أنهم يقصدون الحق التي سندرسها بعد قليل، لأنهم يطلقون الحق والحقة على إيش؟ على الذي له كم؟ الذي له سنتان. وعند الفقهاء الحق والحقة كم له؟ 3 سنين. انتبه، فلازم تعرف العرف هناك. عندنا هنا يسمونه لبنية، والذكر يسمونه لبني، واضح؟ طيب وفي بعض الأعراف يسمونه اللي شايف أخوه، اللي شايف أخوه. ليش سموه اللي شايف أخوه؟ لأن أمه لم نقل إنها صارت ترضع وصارت ذات لبن، ترضع من؟ ترضع ولدا جديدا، فصار هذا اللي صار له سنتان صار شايف أخوه، فهمتم؟ طيب ثم في 46 كم فيها؟ فيها حقة، لها 3 سنين، ونحن هنا نسميها حقة والذكر نسميه حق. والذين في الشرقية والخليج ونحوهم هم يسمون الحق والحقة إيش؟ الذي له سنتان. هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه لقي. الذكر يسمونه لقي والأنثى يسمونها لقية. ليش سماها الفقهاء حق وحقة؟ لأنها استحقت طرق الفحل. ولماذا العوام يسمونها لقي ولقية؟ لأنها لاقت الفحل، لاقت الفحل، فهمت؟ طيب ثم قال رحمه الله وفي 61 جذعة، لها 4 سنين، والجذعة يسمونها جذعة. اللهم يقول الجذعة، الجذعة هي الجذعة، والذكر جذع. طيب وهي التي لها 4 سنين. وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، إلى 130. ثم يستقر النصاب فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب 120 كم فيها؟ قال 3 ملاك بلون. طيب 100 وستون كم فيها؟ أربع بنات لبون. ما يمكن حل آخر؟ ما في حل آخر؟ طيب نريد تحتاج معادلة. طيب تعطينا معادلة إن شاء الله. طيب قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30 وفيها تبيع وهو ما له سنة. ابتدأ رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان أنصبة البقر، والبقر اسم جنس، والبقرة تطلق على الذكر والأنثى في لغة العرب، تطلق على الذكر والأنثى. قال لك أهلية كانت، أهلية يعني أهلية التي تعاشر الناس ولا تفر منهم، وحشية يعني ماذا؟ التي تنفر من الناس وتنحاش عنه. يقال هذا مثلا تسمعون يقال حمار أهلي وحمار وحش، الوحش الذي ينفر عن الناس. قال لك 30، أقل النصاب 30، فمن كان عنده 29 بقرة فهل عليه زكاة؟ لا. فإذا بلغ 30 وحال عليها الحول فماذا فيها؟ تبيع. ماذا قال المصنف؟ تبيع. التبيع ذكر أو أنثى؟ تبيع. انظر ماذا قالك، وهو ما له، ما له ولا ما لها؟ ما له. إذن هذا ذكر ولا أنثى؟ هذا ذكر. إذن هذا أول موضع يمر معنا يجزئ فيه الذكر. طيب لو أخرج أنثى ما الحكم؟ يجزئ. لذلك أكتب لما قال لك تبيع، أكتب أو تبيع، تبيع أو تبيع. إذن هذا الموضع يجزئ فيه الذكر، وقلنا الأصل في زكاة بهيمة الإنعام أن يخرج من ماذا؟ من الإناث، إلا هذا الموضع وهو المستثنى الأول. الاستثناء الثاني يناسب هنا أن نذكر الاستثناءات. إذن هذا هو الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني إذا كان جميع ما عنده ذكورا، أفرض أن رجلا عنده من الإبل 25 وكلها ذكور، فهل نلزمه بأن يشتري بنت مخاض؟ لا، فيجزئ حينئذ أن يخرج من الذكور. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث مما يجزئ فيه إخراج الذكر إذا أراد أن يخرج بدل بنت لبون. متى وجبت بنت اللبون؟ في كم؟ في 36. إذا أراد أن يخرج بدل بنت لبون ما هو المعذرة؟ بدل بنت مخاض. إذا أراد في 25 بنت مخاض، إذا أراد أن يخرج بدل بنت المخاض ابن لبون، ابن لبون أكبر، ابن لبون، أو أن يخرج بدلا من ذلك أكبر منه، ما هو؟ الحق أو الجذع. فهذا الموضع الثالث الذي يجزئ فيه الذكور. طيب ابن لبون أو حق أو جذع عند المعذرة، عند عدم بنت المخاض، عند عدم بنت المخاض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها تبيع، سميت بالتبيع لأنه يتبع أمه. قال: وهو ما له سنة. نعم. في 40 مسنة. نعم. سنتان. نعم. هنا مسنة أو مسن؟ مسنة. طيب قال: وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. يستقر. وبناء عليه من كان عنده 80 فما الواجب؟ مسنتان. طيب من كان عنده 90 مسنة، ها؟ تسعون ثلاثة أتبع. ثلاثة أتبع، صحيح، ثلاثة أتبع، فيها ثلاثة أتبع. طيب قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم. قال: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، وسواء كانت من الماعز أو من الضأن. نعم. أقلها كم؟ 40. وفيها شاة. الأصل أنهم إذا أطلقوا الشاة أنه يطلق على الذكر والأنثى، لكن هنا في باب الزكاة قلنا لا يجزئ إلا ماذا؟ إلا الأنثى، إلا إذا كان جميع ما عنده ذكورا كما سبق. ولذا قال المصنف: وفيها شاة. ماذا قال؟ له أو لها؟ لها. إذن هي أنثى لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. طيب كيف نعرف أنه تم لها 6 أشهر؟ لو عرفت تاريخ الميلاد ومرت عليها 6 أشهر لا إشكال، لكن لو لم تعرف تاريخ الميلاد هل يمكن أن تعرف بالنظر؟ كيف؟ بالأسنان، الأسنان ترى تقريبية وليست يعني الأسنان إذا رأيتها كلها صغار ولم تظهر هذه الكبار هذه تسمى ثنايا، يسمونها ثني. فإذا كانت أصغر يسمونه جذع، لكن أحيانا تكون صغار ما تستطيع تقيسها بقياس معين. الشعر، الشعر هذا من قديم ذكره، ذكر الخرقي أنه سأل بعض أهل البادية كيف يعرف الجذع، فقال بنوم الصوف. الصوف، الصوف إذا كان لم يتم لها ستة أشهر قبل التمام يكون الصوف قائمة، فإذا تم لها ستة أشهر نام الصوف. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي نعم قال وفي 121 شاتان، نعم، وفي 201 ثلاث شياه، نعم، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاه. ممتاز، الحمد لله، هذا واضح. وبناء عليه من كان عنده 550 فكم فيها؟ 550 رأس، خمس فقط، والخمسون الزائدة وقص أو وقص فهو عفو. طيب. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله فصل، وإذا اختلط اثنان فأكثر. طيب اختبار قبل أن نكمل، اختبار، رجل ذهب إلى سوق الغنم واشترى 500 رأس، فهل تجب فيها الزكاة بعد سنة أو لا؟ حسب النية. ممتاز. إذن أول شيء نسأله هل اشتريتها بنية التجارة أو لا، أو بنية العمل، أو بنية الدر والتسمين. الدر والتسمين فيها الزكاة إن كانت سائمة. ممتاز. إذن لا نقول مباشرة تجب الزكاة أو لا، حتى نعرف تفصيل، أنا بالقصد عممت السؤال حتى تنتبه. طيب. قال رحمه الله تعالى فصل، قال رحمه الله فصل، وإذا اختلط اثنان فأكثروا من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكي أو زكيا كالواحد. ممتاز. قال المصنف رحمه الله وإذا، إذا أداة شرط، اسم ولا حرف؟ اسم، اسم على رأي ابن مالك هو وإذ ما، وإذ ما المعذرة. طيب. قال إذا، وفعل الشرط أين هو؟ اختلط. طيب وأين جوابه؟ زكيا. ممتاز. إذن شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان متى يجب تجب زكاة واحدة على شريكين، فقال لك المصنف رحمه الله تعالى إذا اختلط اثنان، يعني اشترك اثنان فأكثر، ثلاثة أربعة خمسة ممكن مئة أو أكثر، بثلاثة شروط، بثلاثة شروط على جهة الإجمال، فإنهما يزكيان مالهما كأنه مال واحد. الشرط الأول إذا كانا من أهل الزكاة، إذا كانا من أهل الزكاة. طيب ما تقولون في رجل عنده 40 شاة ومات وعنده ابنان، وعنده ابنان، وهذا السؤال اختبار يعني خطير، ومات وعنده ابنان، فأخذ الأبناء هذه الشياه، فالسؤال هل تجب عليهما زكاة واحد، هل يعتبر اشتركا أو لا؟ هذا السؤال فيه مشكلة. أول شيء نقول أحد أبنائه، أحد أبنائه الاثنان هؤلاء مسلم والثاني كافر، فما تقولون هل يمكن أن يشترك هذه الشركة أو لا؟ لماذا؟ فقط في سبب آخر، أصلا الكافر لا يرث من المسلم، أصلا السؤال مضروب يعني ما ينفع. لكن أفرض أن اثنين مسلم ونصراني ذهبا إلى سوق الغنم، فذهبا إلى سوق الغنم واشتريا 40 رأسا بعشرين ألفا، فالسؤال هذه 40 الرأس اشتركت فيما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، هذه 40 الرأس هل نعتبرها مالا واحدا أو لا؟ الجواب لا نعتبرها مالا واحدا. لماذا؟ لأننا اشترطنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون من أهل الزكاة. وهل الكافر من أهل الزكاة؟ لا. فهمتم؟ أو كان مرتدا أو نحو ذلك. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون من أهل الزكاة، يعني من أهل وجوب الزكاة، يعني من أهل وجوب الزكاة. طيب، ما تقولون في اثنين مسلمين ذهبا واشتريا 40 رأسا، أحدهما ليس عليه ديون والآخر عليه ديون تستغرق ماله، فالسؤال هل نعتبرها مالا واحدا وتجب عليهم الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الثاني ليس من أهل وجوب الزكاة. فهمتم هذا؟ إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون من أهل الزكاة. الشرط الثاني في ماذا؟ في نصاب ماشية لهم. إذن الكلام الذي سنذكره يتعلق بماذا؟ فيما بلغ نصابا. أما لو لم يبلغ نصابا فإنه لا زكاة، وهذا شيء بين وواضح. الشرط الثالث أن يكون في ماذا؟ جميع الحول. وبناء عليه لو اشترك في بعض الحول دون بعض فيما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، فهل تجب عليهما زكاة واحدة؟ الجواب لا، سيختلف الحكم. طيب، الاشتراك حصل في ماذا؟ وهو الشرط الرابع يمكن أن نقول. اشتركا في 5 أشياء، الشيء الأول في المبيت، والثاني في المسرح، والثالث في المحلب، والرابع في الفحل، والخامس في المرعى. انتبهوا معي، تخيل معي أن لدينا غنما، اشتريت غنما أنا وأخي بهزات، هذه الغنم وضعناها في هذه الأرض التي أمام، إن سمحت البلدية، وضعناها في هذه الأرض الموجودة أمامنا. كم رأس؟ 40 رأسا. أنا أملك منها 20 وبهزاد يملك منها 20. طيب، أين تبيت؟ في هذا المكان. هذا المكان الذي تبيت فيه يسمى بالمراح، بضم الميم، ويسمى كما عبر المصنف بالمبيت، يعني موضع المبيت. واضح؟ إذن هذا اشتركت غنمي وغنم بهزاد في الشرط الأول، ما هو؟ المراح، ليس المراح، المراح، كما نقول امرح عندنا، لا تروح، امرح عندنا الليلة، يعني بت عندنا. طيب، الشرط الثاني المسرح. انتبه معي، في الصباح الباكر غنمي وغنم بهزال نريد أن نذهب ونرعى بها في الوادي، هذا وادي قنا، فقبل أن نأخذها إلى ذلك المكان نأتي بها إلى مكان مثل طابور الصباح في المدارس، نأتي بها نجمعها في مكان واحد ثم بعد ذلك تتجه. هذا المكان الذي اجتمعت فيه من أجل أن تسرح، ما تسمعون في اللهجة العامية نقول، يقول سرحت من الصباح، سرح من الصباح، سرحت، سرحت الغنم. هذا المكان الذي اجتمعت فيه قبل ذهابها إلى المرعى ماذا يسمى؟ يسمى بالمسرح. إذن اكتب ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى. طيب، ذهبت ورعت وأردت أنا وأخي بهزاد أن نحلب غنمنا، فهناك موضع عادة نضعها فيه لأنه مهيئ للحلب وفيه الأواني والتي نحلب فيها وفيها القدور، نذهب إلى مكان ونحلب فيه. المكان الذي أحلب فيه غنمي ويحلب فيه غنمه أيضا واحد، هذا ماذا يسمى هذا المكان؟ المحلب. إذن ما هو المحلب؟ موضع الحلب، مفعل، أقول مكتب، مكتب يعني موضع إيش؟ الكتابة، مجمع الماء يعني مفعل، موضع اجتماع الماء. واضح؟ طيب، منهل، مفعل، المكان الذي ينهل الناس منه. طيب، الرابع ما هو؟ الفحل. ما المراد بالفحل؟ الغنم منها الذكر ومنها الأنثى. بعض الذكر يكون عنده قدرة، يجعل الله عز وجل فيه قدرة على أن يجامع الأنثى، وبعضهم ما يستطيع. هذا الذي عنده القدرة على أن يطرق الأنثى ماذا يسمى؟ يسمى بالفحل. واضح؟ والعادة أن يكون سعره أغلى. وأحيانا بعض الناس ما يحتاج، ما يكون عنده فحل، مثلا غنمي وغنم به زاد ما عندنا فحل، فنذهب إلى جزاع نقول الفحل الذي عندك نريده أن يأتي إلى غنمنا ليطرقها حتى تتكاثر. لا يشترط أن أملك أنا وبهزاد فحلا واحدا، ليس من شرط، لا أن يكون فحلا عندي ولا أن يكون فحلا عنده، المهم أن يشترك في فحل واحد يطرق هذه الغنم، فحل واحد سواء كان ملكا لنا أو لم يكن ملكا لنا. فهمنا هذه المسألة؟ طيب، إذن أكتب لما قال لك الفحل أكتب، والمراد ألا يختص بطرق أحد المالين إن اتحد النوع، إن اتحد النوع. انتبه معي الآن، الذي عندي والذي عند بهزاد كله نوع واحد، كله ضأن، لكن أنا دائما أكلم جزاع أقول أريد الفحل الذي عندك يطرق غنمي، فحلك ما شاء الله طيب، ما شاء الله وطرقه طيب، أما بهزاد فليس مقتنعا بفحل جزاء، فيذهب إلى عبد السلام يقول أريد الفحل الذي عندك يطرق ما يطرق الضأن التي عندي. فالسؤال، هل اشتركا في الفحل؟ الجواب لا، نوعهما واحد أو لا؟ نوعهما واحد كله ضأن. طيب لو كان الذي عنده ماعز غنم والذي عندي ضأن، هل يشترط أن يشتركا في الفحل؟ لا، لكل فحله. فلو كان هو يذهب فيأخذ فحل عبد السلام من الماعز وأنا أخذ فحل جزاع من الضأن، فما زالت الشركة والخلطة معتبرة. لماذا؟ لأن النوعين، لأن الغنم التي بيني وبين بهزاد مختلفة النوع. إذا متى نشترط الاشتراك في الفحل؟ متى؟ إذا اتحد الفحل. وقلت لكم هل يشترط أن يكون مملوكا لنا؟ لا. طيب، قال المصنف رحمه الله الخامس ما هو؟ المرعى. قلنا هنا تبيت المراح، ثم ماذا تفعل؟ تأتي أين؟ في المسرح، وليس المسرح ها؟ المسرح، المسرح هذا، وليس المسرح الذي يعني يمثلون عليه في السينما. ثم يذهبون إلى أين؟ إلى مكان الرعي. الرعي قلنا مثلا الوادي، هذا وادي قنا. فإذا اشترك في المرعى، اشترك في هذه الخمسة أشياء، فحينئذ الخلطة معتبرة، وبناء عليه عنده 20 وعندي 20، فما الحكم إذا حال الحول وعندنا هذه الغنم؟ فما الحكم؟ نزكي، نخرج كم شاة؟ أجيبه شاة واحدة، مع أنه لو لم نشترك لما وجبت عليه ولما وجبت عليه، لأن 20 لا زكاة فيها. فهمنا هذا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى يقول لك المصنف رحمه الله هل يشترط أن أنوي أنا أو ينوي بهزاد اختلاط المالين؟ قال لك لا، يمكن أن يكون لا لم أنوي هذا وهو لم ينوه، وإنما اشترك في الراعي، فعندي راع أنا وبهزاد اشتركنا نعطيه أجرته في الرعي، نحن مشغولون بالدروس ودليل الطالب، فعندنا راع يذهب، فالراعي دائما يأخذها معه، نحن ما قصدنا هذا، بل ربما حتى الراعي لا يعرف المسألة ولم تخطر بباله، فهل صارت الخلطة معتبرة؟ الجواب نعم. قال لك ولا تشترط نية الخلطة. نعم، اكتب فتؤثر الخلطة إن وقعت بلا قصد أو بفعل راع، قال رحمه الله. نعم، قال رحمه الله ولا اتحاد المشرب وغاعي. قال لك لا يشترط أن تتحد غنمي وغنمه في محل الشرب، موضع الشرب. فلو يعني مثلا أحيانا تذهب الغنم إلى مكان معروف، هذا يكون المكان الذي تشرب منه نفك الماء من الوايت ويصب في مكان، أو يأتون إلى بئر معين ويشربون منه، هذا نسميه ماذا؟ المشرب، موضع الشرب. هل يشترط حتى تعتبر الخلطة أن يتحدا في المشرب؟ ما مشى عليه المصنف ماذا؟ لا يشترط. وأيضا الراعي. وفي هاتين المسألتين قرر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما قرره صاحب المنتهى خلافا لمن للإقناع. طيب قال رحمه الله ولا قال ولا اتحاد الفحل. لازم تكمل هنا. نعم. ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس أو الضأن والمعز. ممتاز. يقول لك اتحاد الفحل قلناه وأمليتكم متى؟ إذا اتحد النوع، قلت لكم ضأن وضأن. لكن إن اختلف النوع ماذا قلنا هناك؟ إذا اختلف النوع ضأن وماعز أو جاموس وبقر، تعرفون الفرق بين الجاموس والبقر؟ الجواميس يبدو أنها أضخم في الشكل سبحانه. فهذا صحيح أنها كلها من جنس واحد جنس البقر، لكن النوع مختلف. الضأن والماعز كلها جنس واحد جنس الغنم، لكن النوع مختلف. قال رحمه الله تعالى نعم. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة. رأيتم ذلك؟ هو لو لم تخالط غنمه غنمي لما وجبت عليه الزكاة ولما وجبت عليه، لكن لما اختلطتا أوجبت تغليظا فوجب علينا الزكاة. وقد تفيد تخفيفا، مثاله قال وتخفيفا. قال وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. ممتاز. يقول لك لو أن شخصا واحدا يملك مئة وعشرين، قلنا في الأربعين شاة كم؟ شاة. ومتى تجب شاتان؟ في مئة وواحد وعشرين. مئة وواحد وعشرين. فلو أن شخصا واحدا عنده مئة وعشرون فكم فيها؟ شاة واحدة، لأن ما زاد على الأربعين إلى مئة وعشرين هذا كله وقص أو وقص، صحيح؟ لكن لو أن ثلاثة اشتركوا في مسرح ومحلب ومرعى وفحل واحد وش باقي ومبيت اللي هو المراح، وكانوا ثلاثة كل واحد له أربعون، لو انفرد كل واحد كم وجب؟ لو وجبت ثلاث شياة، صحيح؟ فلكنهم لما اختلطوا خفف عنهم، صح؟ فصار فيها شاة واحدة. هذه صورة الخلطة التي توجب تخفيف. طيب قال رحمه الله قال ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن زائمة. نعم. قال ولا أثر لتفرقة المال، ليس ما المراد بالمال هنا؟ هل المراد بالمال بهيمة الأنعام أو المراد المال الزكوي عموما؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إذا نكتب المال الزكوي، مثال ذلك رجل عنده في المدينة 1000 ريال، وعنده في مكة 1000 ريال، وعنده في الرياض 1000 ريال، وعنده في القصيم 1000 ريال، وعنده في ينبع 1000 ريال، كم المجموع؟ 5000 ريال. هذه 5000 يزكيها زكاة واحدة في 1000، لا تبلغ نصابا الواحد، لكن 5 تبلغ نصابا، فهل تجب عليه الزكاة أو لا؟ نعم، ولا أثر لهذه التفرقة. ذهب وذهب وذهب أو عروض تجارة في المدينة أو عروض تجارة في مكة، عروض كلها كأنها مال واحد، لا أثر للتفريق إلا في السائمة ما لم يكن سائمة. فالسائمة التفريق له أثر فقد لا تجب الزكاة. فما الضابط؟ الضابط سيذكر لك المصنف، إذا كان بين المالين مسافة قصر فأكثر فكل مال له حكمه إن كان من السائمة، وأما إن كان الفرق ليس مسافة قصر فحكمهما حكم المال الواحد. بناء على هذا في هذا المكان عندي غنم فيها 20 راس، وفي خارج المدينة ب5 كيلو عندي غنم فيها 20 راس، فالسؤال هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب. لماذا؟ لأنها ليست مسافة قصر. طيب عندي في المدينة 20 رأسا من الغنم وفي مكة 20 رأسا من الغنم، هل تجب علي الزكاة؟ لا، لأن هناك الفارق كم؟ مسافة قصر. قال رحمه الله تعالى نعم. فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. نعم. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال. ممتاز، واضح. 40 هنا و40 في مكة، علي شاة هنا وشاة هناك، ولو كانت في مكان واحد لكانت شاة واحدة. نعم. قال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. ممتاز. يقول لك لو كان عندي هنا في المدينة 39 وعندي في مكة 39 فهل تجب علي الزكاة؟ لا تجب علي، لأنه هنا له حكم وفي مكة له حكم، مع أنها لو كانت مجموعة ما الحكم؟ لو وجبت علي شهر، لأنه كم سيكون المجموع؟ 78 صح؟ 78. إلا إذا كان هنا الأربعون التي عندي مختلطة بغيرها. كيف مختلطة بغيرها؟ عندي 39 وبهزاد عنده واحدة وضعها مع غنمي فقط واحد، فكم الواجب علينا شهر؟ فهمتم؟ طيب لو كان عدد طلاب الدرس 40 وكل واحد منهم عنده شهر وأعجبه هذا المكان، قال أحضر درس دليل الطالب ثم أنظر في غنمي وأخذ منها مال الذوطاب من الحليب، لأنه هو اتخذها لماذا؟ للدر، فقال أخرج من درس دليل الطالب وأخذ اللبن. فالسؤال، هذه 40 اشتركت في المرعى والمحلب ونحن كلنا كل واحد عنده شهر، فما رأيكم؟ هل تجب علينا الزكاة أو لا؟ تجب أو لا؟ لا، لا أريد أحد ينظر إلي فقط، أريدك أن تجيب، ركز. الآن 40 واكتملت الشروط، كل واحد منا من أهل وجوب الزكاة وهو حر، والأربعون بلغت نصابا أو لم تبلغ نصابا؟ 40 بلغت نصابا واشترك في المسرح والمحلب والفحل وكل شيء، ها تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة، نص عليه. إذا كان هذه المسألة لا أدري نص عليها أو لا، لكن أظنه نص على هذه المسألة، نص عليها الإمام. وعلى كل حال هي وفق القاعدة نص عليها الفقهاء قطعا، لو أن واحدا يملك 39 وواحد يملك واحدة، أو مثلا لو أنا وبهزاد عندنا 39 وهناك راع المعذرة عندنا 40 وقلنا للراعي الذي يرعاها لك منها أجرة عملك واحدة منها، صار كأني أنا وبهزاد 39 وعنده هو واحد، وهو يذهب بهذه الغنم كلها في المرعى والمسرح والمحلب واحد، فهل تجب علينا الزكاة؟ نعم تجب علينا الزكاة. هنا تنبيه أخير، وهو أن ما درسناه في باب الخلطة هنا يسمى بخلطة الأوصاف، وهناك خلطة أخرى تسمى بخلطة الأعيان، فصارت الخلطة نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأوصاف لا تجب فيها الزكاة إلا إذا اشتركت في الخمسة الأشياء، المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى فتجب الزكاة. أما خلطة الأعيان فتجب الزكاة ولو لم نشترك في الخمسة الأشياء. مثال ذلك، لو ذهبت أنا وأخي بهزاد إلى سوق الغنم واشترينا 40 شاة، وكانت هذه الشاة التي اشترينا لم نقتسمها، لم نقل يا بهزاد هذه 20 لي وهذه 20 لك، لم نقتسمها، فصار كل واحد منا يملك في كل شاة جزءا مشاعا، وهو كم؟ النصف مثلا، يعني دفعت نصف القيمة ونصف، فصار كل واحد منها لي فيه جزء مشاع. ما معنى جزء مشاع؟ يعني غير مفرز، لم يفرز بعد، لا أقول أنا لي الرأس والقائمة اليمنى والقائمة اليسرى وأنت لك الباقي، ما كل جزء في هذه الشاة ملك لي وله، لي منه النصف وله منه النصف. فهذه الغنم إذا حال عليها الحول، ولو كان 10 هنا وعشرة هنا وعشرة هنا وعشرة هناك متفرقة في بلد واحد، تجب فيها الزكاة أو لا؟ تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها خلطة إيش؟ خلطة أعيان. فهمتم هذا؟ أما التي تكلمنا عنها التي اشترط فيها الخمسة أشياء، هذه خلطة أوصاف. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى وصفات العلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.